أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم So استفهم ايه بالظبط؟ لا انا عايز عايز عايز عايز اللي انت قلتها لي دي مالها يعني فيه في ايه فيها الاوجه دي يعني ايه فيها الاوجه؟ طب انا عايز اتعلم دايما قولوا لي ايه اللي فيه ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله في لجنة يعني ولا ايه؟ لا معلش انا قلت لك يا حاج محمود اقرا من نفسك تبعش حد بس بس يا ابو الراجل ابو خليك رزيل احنا مشتاقين يا شيخ ايوه يا شيخ ألم يروا إلى الطير مسخرات في وجعل لكم من جلود الأنعام

وحدوا. هذا كلام الله المنزل على رسول الله. ففي وصف المصطفى يقول المادحون: خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. اللهم بارك هذا المولود واجعل قرة عينه في الصلاة، واجعله في الدنيا من الصالحين وفي الآخرة من الفائزين. فقلت استغفروا ربكم يا شيخ بحياة رسول الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله يبارك لك يا شيخ. أيوة يا شيخ. حليم أعلى وأشد. يرسل السماء نعرفوه الحجاز دي او نعرفوش بصراحة. عايزين نعرفوه الحجاز دي عشان نقروه يا شيخ. الله اكبر عليك. ايوه يا معلم. ايوه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. انا لو عندك السوسي هات يا شيخ بالله عليك بما فتح الله لك. ايوه يا شيخ. الشمس سراجا يا شيخ. الله يحفظ عليك. ما حفظ الروايه يا شيخ. الله اكبر عليك. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم لكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين من ماء مهين فجعلناه في قرية إلى قدر معلوم. أيوة كده يا شيخ، خليك مع الخالق على طول. أنا وتعالى في قرار مكين إلى قدر، في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق سبحان الله العظيم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا مركز يعني حمادي كله ومركز زشني وقينا وفرشور وانا وحيد يعني بصي كده قدامك مليون نفر كده ما ينفعش واحنا بيتين هني اهلا بيت هني حماليك يا محمود ليه عاد كده الله اكبر عليك يا شيخ ما قصرناش يا شيخ والله يا شيخ صلى على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب. استعتكرنا واسمعنا بشعني ما سمعناكش كلهم، كل الناس موجودة. أيوة سنتين نهاردي وإحنا حرمة محرومين من القرآن يا أخي. وين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. يا جمال يا بحر يا زعيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يعقوب بيقول مالك الله يهديك. واحنا كده كده الليله دي خدناها هنا. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أكبر جميل يا عبد الحليم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى آمن الرسول بما أنزل